الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. قال لنبيه في محكم التنزيل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد كتب عز وجل على نفسه بالبقاء، وكتب على سائر خلقه بالفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، كنا في الجمعة الماضية حول اسم الله عز وجل الرحيم، وبمناسبة شهر ربيع الأول تكلمنا عن أعظم رحمة للبشرية جمعاء من رب العالمين، هدية الله إلى عباده محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وما أنا إلا رحمة مهداة، هدية رب العالمين. وقلنا إن من جوانب هذه الرحمة أن الله رحمنا به ورحم المجتمع كله به صلى الله عليه وسلم. وكنت أود أن أتكلم معكم عن جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشيت أن يمر شهر ربيع الأول دون أن أتكلم معكم عن حدث جلل، ألا وهو في ربيع الأول كذلك، ألا وهو حدث موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين نقول موت رسول الله نعلم أنه بشر، وحين نعلم أنه بشر كتب الله عليه أيضا بالموت، نعلم أنه بشر وأن له نوازع نفسية وشهوات وهوى، لكنه انتصر على كل ذلك لأنه عمل ألف حساب وحساب لهذه اللحظات التي يلقى فيها رب العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أن أتكلم ببطء لأن يعني كنت في سفر ورجعت بعافية بعض الشيء. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم. لو نعلم الحقيقة إيه، ولو نعرف اللي منتظرنا إيه، لحرمنا الضحك على أنفسنا ولا أخذنا حياتنا كلها بكاء خوفا من اللحظة التي تنتظرنا. أيها الأحبة، لا أريد أن أسرد عليكم حدث الوفاة سردا، ولكن أريد أن آخذ دروسا من حدث الوفاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صمام آمان للأمة، كما قال في حديثه صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي ما يوعدون، أو أتى أمتي ما يوعدون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم من خلال القرآن ومن خلال سنته أن مصيبته في أمته مصيبة جلل. الإنسان قد يصاب في ولده، يصاب في ماله، يصاب في نفسه، يصاب في أهله، يصاب في أعز ما يملكه، إلا أن كل ذلك مصائب جلل بجوار مصيبته في رسول الله. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أيها الناس، اسمحوا لي أن أقرأه نصا لأنه حديث مهم. قال: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي من المصيبة التي تصيبه بغيري. فهموا الحديث بعد إذنكم. فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد من مصيبتي. معنى الكلام ده يعني مهما كانت عندك مصيبة ومهما كان عندك بلاء، فلتتعزى ببلائك في رسول الله عن بلائك الذي وصلت به في غيره. فكل مصيبة دون رسول الله فهي مصيبة قليلة بسيطة، لكن المصيبة التي لا تعوض ولا تقدر أن نصاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرت لكم في غزوة أحد أن من النساء من مات لها أربعة في غزوة أحد، وهي تأتي ويبشروها بموتهم، فتقول عند كل واحد: ماذا فعل رسول الله؟ هل عاد فيكم معافى في بدنه؟ ثم يبشرها بموت الآخر فتقول: هل عاد فيكم رسول الله معافى في بدنه؟ ثم يبشرها بالثالث فتقول نفس المقولة، فالرابع فنفس المقولة، ثم تنظر تقول: أروني رسول الله. وروني الرسول، شوف نملة عمية بيه، شوف الرسول تقول: كل مصيبة دونك فهي جلل يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، ومن هذا أيها الأحبة، فنحن أمة الإسلام لا نقبل إهانة لرسولنا ولا لغير رسولنا من الرسل السابقين. ولذلك أيها الأحبة الكرام، بلاؤنا في رسول الله أعظم مصيبة، والمصيبة الصغيرة تهون بجوار المصيبة الكبيرة. أيها الأحبة، دعوني أسرد معكم بعض المؤشرات التي أشار إليها القرآن وأشارت إليها السنة لتهيئ النفوس لاستقبال حدث وفاة رسول الله. لأن مش معقولة مرة واحدة كده رسول يبقى بينا ويموت بسرعة، ويموت فجأة ونفاجأ به دون أن تمهد لنا النفوس. القرآن ذكر: إنك ميت وإنهم ميتون. القرآن ذكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تمهيد تهيئة النفوس لاستقبال هذه المصيبة التي ستأتينا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن ذكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والقرآن ذكر كذلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت. يا أعظم مخلوق على وجه البشرية، يا أحب الخلق إلى الله، يا أفضل مخلوق قذفت به العناية البشرية هدية للناس أجمعين، أفإن مت يا محمد هل في أعز منك حق على وجه الأرض؟ أبدا. ودي اللي هنشوفها في الرواية اللي جاية بعد كده. القرآن يذكر هذا كله وثم تأتي السنة لتبين لنا ذلك. يخطب النبي في حجة الوداع ويقول للناس: أيها الناس اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموطن أبدا. يهيئ النفوس لاستقبال حدث الوفاة. اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموطن أبدا. القرآن السنة كذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هيئ معاذ بن جبل ليرسله إلى اليمن، وإذا به يقول لمعاذ بعد أن يوصيه، ومعاذ يركب، شوف الجمال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ يركب راحلته ورسول الله يمشي بجواره على الأرض وهو يوصيه، يوصيه بماذا يفعل مع أهل اليمن وكيف يدعوهم وما هي وسائل الدعوة. يوصي معاذ ثم يقول له الكلمة التي يشعر بها معاذ بفراقه لرسول الله وأنه لا يرى رسول الله بعد ذلك، فيبكي معاذ ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك لمعاذ، يقول: لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، أو لعلك تلقى مسجدي أو قبري هذا. هذه رسالة أرسلها الرسول إلى معاذ وهو يودعه، فبكى معاذ ابن جبل على فراقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم من الأيام فجاءت إليه فاطمة وهي تمشي، واسمعت تكريم بنته صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه فاطمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه. أي تكريم للبنات هذا، وأي إجلال للبنات هذا. هذا نبي الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام إليها وقبلها بين عينيها ثم أجلسه، والرواية تقول ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر إليها بحديث فبكت فاطمة، ثم أصر إليها بحديث فضحكت فاطمة. وإذا بعائشة تقول: عجبت للجمع بين الضحك والحزن في آل واحد. فقالت فسألت فاطمة، فقالت فاطمة: والله ما كان ينبغي لي أن أفشي سر رسول الله، أنت أم المؤمنين صحيح وأنت زوجة الرسول، لكن رسول الله أسر إلي سرا لا ينبغي لي أن أفشي سره صلى الله عليه وسلم. مجرد إفشاء السر، أما نحن فنسب الرسول، بل نسب الله، بل نكفر الله عز وجل من أجل لعاعة الدنيا، أو من أجل غضب مع امرأة، أو من أجل خلاف بين الزوجة، تجد الإنسان يخرج من شعوره ويكفر بالله، تذكره برسول الله وبالصلاة على رسول الله، يكفر كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فاطمة ما رفضت أن تفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض لحد ما مات. فجاءت إليها عائشة مش ناسية الحدث، حدث مهم، تضحك وتبكي في آن واحد. فقالت إليها: يا فاطمة، ما الذي أضحكك وأبكاك؟ قالت فاطمة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل جاءه وقال أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام عرضه القرآن أو عرض عليه القرآن مرتين. ثم يقول النبي لفاطمة، بيحكي لها: لا، جبريل كل سنة كان بيقرين القرآن مرة كل سنة، وجي السنة دي قران القرآن مرتين، وما أراه إلا قد قرب أجلي. فبكت فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصر إليها وقال: يا فاطمة إنك أول أهل بيتي لحوقا بي. فضحكت فاطمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ ضحكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا حين يعرف الإنسان ما هو عظم الأجر الذي في انتظاره يضحك ويفرح، ولو كان ثمن ذلك أن يضحي بدنياه وبماله وبأولاده أجمعين. حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ ضحكت رغم بكائها على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، تبدأ الأحداث، أحداث موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مويهبة، وهذا مولى لرسول الله، كان ضمن الموالي بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنا أنام ذات ليلة إذا برسول الله ينبهني، يصحيني من النوم، ويقول: يا أبا مويهبة، الغلام بتاعه، أذن لي أو أمرت أن أستغفر لأهل البقيع في هذه الليلة. هذه المؤشرات لقرب الأجل. اسمعوا الكلام واسمعوا ماذا حدث. أبا مويهبة، أذن لي أو أمرت أن أستغفر لأهل البقيع الليلة، فانطلق معي. يقول: فقمت من نومي فانطلقت مع رسول الله إلى أهل البقيع، فجاء إليهم الرسول فسلم عليهم ورفع يده فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يا أهل البقيع، ما أصبحتم فيه اللي انتوا أصبحتوا فيه الآن أفضل من اللي الناس أصبحوا فيه آلاف المرات والمرات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انتوا أصبحتوا فيه يعني اللي انتوا فيه يا أهل الموت. ودي الزمان اللي يأتي الناس فيه يحسدون أهل الموت في قبورهم أنهم ماتوا فاستراحوا. النبي يخبرنا بذلك ويقول: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، أول آخرها أشر من أولها، والآخرة أشر من الأولى. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، فتنة وراء فتنة. هذه من أول حدث الموت بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها والآخرة شر من الأولى. كل ما يأتي الزمان يأتي بفتن أشر وفتن أظلم من التي قبلها. وثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أبو مويهبة: ثم عدنا إلى البيت وإذا بالرسول يلتفت إلي ويقول: يا أبا مويهبة، إن عبدا أعطاه الله مفاتيح الدنيا، مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، وخيره بين ذلك وبين لقاء ربه ثم الجنة. فقال أبو مويهبة بالفطرة بتاعت البشر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، مفاتيح خزائم الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، إن ربي خيرني فاخترت لقاء ربي ثم الجنة على مفاتيح خزائم الدنيا، رغم اللي بعديها ثم الجنة، يعني الجنة مضمونة، لكنه خشى على نفسه من الدنيا صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح فيه صداع في رأسه، فدخل على عائشة فقالت عائشة: ورأساه، صداع في رأسي يا رسول. قال: أما أنا ورأساه يا عائشة. يبدأ ألم الموت. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ودع أهل الدنيا جميعا وأرسل إليهم الرسالات التي تخبره بلحظات الوداع، ثم ذهب ليودع أهل البقيع كذلك جميعا. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم لينام في فراش المرض، ولكن له في هذه الليلة، صبيحة ليلة التي كان فيها مع أبو مويهبة، كانت ليلة السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له رغبة أن يمرض في بيت عائشة، ولعل ذلك من الأسرار التي كانت في حياة النبي والتي استنبطها العلماء أن عائشة كانت أشد غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مات الرسول في بيت غير بيتها ربما كان يحدث من الأحداث ما بين أم المؤمنين وغيرها من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أراد أن يغلق هذه الأبواب فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة. انظروا إلى حقوق النساء على الرجال حتى في لحظات الموت. يرسل لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم دستورا يقرأ إلى يوم القيامة، حتى في لحظات الموت. ليلة ميمونة ولكنه أقبل على الموت ودخل في لحظات الموت، إلا أنه رفض أن يظلمها في ليلتها حتى تأذن له، فيترك ليلتها ويذهب إلى بيت عائشة رغم أنه سيموت ورغم أنه يعاني في فراش الموت. أما نحن في زمننا هذا فإننا لا نبالي بالعدل بين النساء ولا نبالي بالموازنة بين النساء، والمهم أن الرجل يقضي شهوته ويقضي نزوته سواء ظلمت أو لم تظلم. والرجل الذي عنده من النساء زوجتين ثم يميل إلى أحدهما يبعث يوم القيامة وشقه مائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أراد أن يسن لنا دستورا واضحا جليا إلى يوم القيامة، أنه حتى لو كان الإنسان في لحظات الموت لا لأمر الرجال والنساء عنده شيء من شيء، ولكنه وجب عليه أن يعدل بين نسائه ولو كان في أنفاسه الأخيرة. هكذا يسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة الحسنة. فيذهب النساء جميعا إلى إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نحقق له رغبته في أن يمرض في بيت عائشة. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ السيدة عائشة على صدرها وهي تجلس من خلفه، وهي تأخذ بيديه الكريمتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب بشيء قرأ المعوذات ونفث في يديه ومسح بهما ظاهر وجسده، فكانت تأخذ يد النبي وتقرأ المعوذات في يد النبي ثم تنفس فيهما ثم تمسح بهما جسده رجاء البركة. هكذا كانت تفعل. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فكان ينظر إلى السواك في يد عائشة، فكانت عائشة ترطبه بفمها وتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفتخر بذلك أن النبي مات ورقه يمس رقها صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت تقول النبي السيدة عائشة: مات رسول الله بين نحري وسحري، مات رسول الله بين نحري وسحري صلى الله عليه وسلم، وهي تأخذ رأسه على صدرها والنبي صلى الله عليه وسلم يتكو عليها ويعاني من سكرات الموت. ولعل الوقت لا يكفيني فأكمل معكم ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت. يقول أبو سعيد: يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتحف في لحافه، شوف يا أخواني، وهو يلتحف في لحافه، فوضعت يدي عليها فوجدت حرارة جسده من فوق لحافه، حمى شديدة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. فيبكي هذا الصحابي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينفس عنه البكاء ويقول له: إننا يعني يا معاشر الأنبياء يشدد علينا، أي في لحظات الموت يشدد علينا البلاء، أو يعظم لنا البلاء ليعظم لنا الأجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت به الحمى لكنه كان مشغولا بفريضة الصلاة، وربما أسوق لكم ذلك بعد أن أقول لكم كيف حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة إلى بيت عائشة. يحمل يد من أيديه على كتف الفضل بن عباس، تقول السيدة عائشة: ويد أخرى على رجل آخر لا أدري ما هو، لكن عبد الله بن عباس أخبرها بعد ذلك أنه علي بن أبي طالب. كان محمول بيديه، حط اليدين اثنين ايد على كتف الفضل بن العباس واليد الاخرى على علي بن ابي طالب، ورجلاه تخطان في الارض خطا صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. يا محمد انت زي غيرك في قضيه الموت، بل ويشدد عليك لأنك نبي والنبي أشد بلاء ليكون أعظم أجرا بعد ذلك. يحط لله في الأرض ما ذلك أن خلاص سكرات الموت أنت وصلت للرجلين والرجلين طلعت منهم الروح وما عادش قادر يتحكم في الروح، وهو يمشي إلى بيوت زوجاته ويستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، ويذهب إلى بيت عائشة ويضع رأسه بين نحرها وسحرها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بقضية الصلاة. كانت آخر صلاة صلاها النبي اختلفت الروايات فيها هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، اختلفت الروايات فيها، لكن صلاة المغرب عفوا، لكن أرجح الآراء تقول أنها كانت صلاة المغرب. لكن النبي تأخذ غفوة في سكرات الموت ثم يفيق منها، ثم يقول الصلاة، هل صلى الصحابة بعد؟ لأن العشاء كانت أذنت، صليت العشاء؟ قالوا لا، نحن في انتظارك يا رسول الله. الصحابة على أمل إن الرسول لسه ما زال على قيد الحياة وإن هو مش هيموت، حتى أن عمر بن الخطاب لحظة مخارجة الروح بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صدمة مفاجأة لعمر، ذلك الرجل الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ذلك الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكت مسلكا يا عمر إلا وسلك الشيطان طريقا غيره ومسلكا غيره، إذا مشيت أنت مشرد الشيطان يمشي مغرب الخوف منك. هذا عمر يقف حين خرجت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من ظن أو زعم أن رسول الله قد مات ضربت عنقه بسيفي. هذا ما هو صدق إن الرسول صلى الله عليه وسلم يموت حتى يأتيها أبو بكر الصديق برسالته الطيبة التي سنقولها في الجمعة القادمة إن شاء الله رب العالمين. لكن أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى حال الصحابة، كلهم ينتظرون الرسول ولا يظنون أن الرسول سيموت صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا علي سبع قرب من الماء، صبوا علي سبع قرب من الماء، حمى شديدة ما بيقدر يتحرك منها، سخونة شديدة ما يقدر يتحرك منها صلى الله عليه وسلم. لو كانت سكرات الموت ترحم أحدا لكان أفضل المرحومين فيها هو رسول الله أحب الخلق إلى الله. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله، عباد الله، يا ضعاف الخلق، أيها الإنسان الضعيف الفقير إلى رحمة الله، لو كان أحد يرحم على سكرات الموت لكان أفضل المرحومين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هيهات هيهات، لذلك الإنسان الذي غرته نفسه وغرته دنياه وغره ماله. أيها الأحبة الكرام، إن للموت لسكرات يا عائشة، كان يوددها النبي صلى الله عليه وسلم، إن للموت لسكرات يا عائشة، إن للموت لسكرات يا عائشة، وهو يضع يده في ماء بارد ويمسح جبينه ليطفئ هذه الحمى. قال صلى الله عليه وسلم أهرقوا علي، صبوا علي سبع قرب من الماء، لأنه هو الذي قال سلفا صلى الله عليه وسلم إنما الحمى السخونة من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. هذا ما توصل إليه العلم الحديث الآن، أن الإنسان الذي تصيبه الحمى أو تصيبه السخونة فعليه أن يتدوش بالماء البارد، أن يستحم بالماء البارد، لتمنى ذلك أن ينزع له كمادات من الماء البارد على جبينه لتخفض الحمى، ثم يقول صبوا علي، صبوا علي سبع قرب من الماء لعلي أعهد إلى الناس، يمكن نلحق الناس نخطب فيهم خطبة نوصيهم وصايا، ثم يصب عليه الماء في مخضب لحفصة رضي الله عنها وأرضاها، ثم يشير بيد أن كفوا خلاص كفاية، ثم يقول أصلى الناس العشاء؟ قال كن في انتظارك يا رسول الله، قال صبوا علي سبع قرب من الماء، مش قادر يقوم من الحمى صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي يشغله؟ أيشغله خزانة المال؟ أيشغله رقم الحساب من المال؟ أيشغله أن هذا الولد لابد أن يأخذ التركة كلها لأن الولد الآخر عاق والديه؟ أيشغله أن أخته تحرم من الميراث؟ أيشغله ذلك وذاك؟ كلا والف كلا، ولكن الذي شغله هو صلته بالله، ولو في آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم صبوا علي سبع قرب من الماء، أصل الناس العشاء، قالوا هم في انتظارك يا رسول الله. ثم في النهاية أيها الأحبة الكرام، ما استطاع أن يقوم رسول الله من مقامه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مر بكم فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل نسيف، رجل بكاء، يبكي كثيرا، وإذا علم أنه سيصلي بالناس فقد علم بفواقد فسيبكي فلا يحسن الصلاة. قال: مر بكم فليصلي بالناس. وكأنها رسالة أن الذي يتولى من المسلمين من بعده إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة يفيق من هذا، ثم يذهب محمولا على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، ويقف أمام الناس ويخطب في الناس: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وما فيها وبين لقاء ربه ثم الجنة، فاختار لقاء ربه ثم الجنة. فقال أبو بكر: كأنك تودعنا يا رسول الله. فبكى أبو بكر وبكى الناس جميعا. ثم قال النبي: ليحق الحق ليرد الجميل إلى أهله. قال: إن أمن الناس علي من المسلمين إن بماله ونفسي وصحبتي إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولو كنت متخذا من الناس خليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام، ولكنها أخوة الإسلام. انظروا كيف رد الجميل إلى أهله: من استمع إليكم معروفا فكافئوه، ألم يستمع إلينا رسول الله معروفا فنكافئه فنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ألم يستمع يصنع إلينا رسول الله معروفا فنكافئه به فندعو الله أن يحشرنا معه في جنة النعيم، ألم يستمع إلينا معروفا أنخى خزانة من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ألم يسمع إلينا معروفا صلى الله عليه وسلم فجعلنا من أمته وجعلنا تحت ظل شفاعته يوم القيامة، أليس ذلك معروف يجعلنا لا ننساه ولا ننسى فضله ولا ننسى سيرته ولا ننسى سنته ولا ننسى منهجه، وأن نعهد الله عز وجل أن نسير على دربه إلى يوم القيامة، وأن نعلم سنته لأولادنا وأبنائنا. أيها الأحبة الكرام، إن كان رسول الله قد مات فإن منهج رسول الله، فإن سنة رسول الله، فإن هدي رسول الله لم يمت وهو باق إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل عضوا عليها بأنيابكم، ولم يقل عضوا عليها، عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل عضوا على الدنيا ولا عضوا على أموالكم. أيها الأحبة الكرام، وصلت لي رسالة من أحد الناس أنه حضر موت إنسان يموت، وكان سريا وغنيا، وكان لا يشغل إلا بماله، وما سجد لله سجدة في حياته، وإذا به يوصي على إنسان أن يصنع، أن يبني له قبرا، أو أن يحفر له قبرا، أو أن يفعل معه قبرا، أو أن يشتري له قبرا. إذا بهذا الإنسان قبل أن يسأل عن القبر ماذا سيكون، قال للناس الذين يحضرونه في لحظات الموت، حضروه في لحظات الموت، قال لهم: احكوا لي ايه اللي حيحصل لي بعد الموت. فظلوا يحكوا له ما يحدث له بعد الموت: وانت حيحصل لك كذا وكذا وكذا، وحنغسلك وحنعملك. وقالوا: واين تذهبون به؟ قالوا: نحفرك في التراب. قالوا: حتحط لي فين القبر؟ ايه قال: القبر هذا يشترى بمبلغ كذا وكذا. قال: كم ثمنه؟ كم ثمنه؟ أنه يبكي على المال حتى في زمن القبر قبل أن يموت، وكأنه سيأخذ المال معه ولا يتركه لغيره. والله إن في قريتنا بعض الناس، بعض الأثرياء، رجل من الأثرياء نام على فراش الموت وجعل كيس الأموال تحت رأسه، تحت رأسه، ولما شلت يداه ولم يعد يحركها، ولما شخص بصره ولم يعد يحركه، ما كان شغل أولادي إلا أن يفوزوا بهذا الكيس، وتركوا أباهم دون أن يلقنوه. تركوا أبا. أيها الأحبة الكرام، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تفعلون، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واستعدوا للقاء الله، واستعدوا لألم الموت وسكرات الموت، فلو كان أحد ينجو منها لنجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية في الجمعة القادمة إن شاء الله، ما هي وصايا رسول الله عند الموت، وكيف كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي آلام الرسول عند الموت، وماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وكما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، تقول السيدة عائشة: ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله في سكرة الموت. ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا ما كان يشغل عند الموت. إنها الصلاة، إنها الصلاة التي قال فيها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الأحبة الكرام، هذا غيض من فيض من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت 13 يوم. 13 يوم، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، زي ما اتولد في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وزي ما هاجر في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. لله في خلقه شؤون لعل فيها أسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، يعني بالإعلام اللي سمعتموه قبل الجمعة، أخت رحمة الله عليها، أختنا سحام زيدان أم صالح، توفاها الله عز وجل، نسأل الله أن يأخذها إلى رحمته. ودفنا يعني لا أدري غدا الساعة 10 في كرب يدام، نسأل الله عز وجل أن يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا برسولك في الجنة، اللهم ألحقنا برسولك في الجنة، اللهم ألحقنا به في الجنة، اللهم اجعلنا في درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم خفف عنا سكرات الموت، اللهم خفف عنا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا، اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا، اللهم أدلنا دارا خيرا من ديارنا، وأهلا خيرا من أهالينا، وجيرانا خيرا من جيراننا، اللهم أدخلنا الجنة بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا ممن يحيون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يربون أولادهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة الحمد لله.